の言葉の ونورا يبدد ظلمتها، وحياة يخرجها من الموات، أسراره لا تنقبض، عجائبه لا تنفد، لا يخلق على كثرة الرب مثلوه، فإن الله يعذركم بكل حال. عشرة ثلاثة. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والإنسان الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب، والداعي الذي ليس عنده قرآن فارغ مهما كان، مهما كان يعرف عن الثقافة العالمية وعن السياسة فارغ، لأن هذا القرآن هو الذي أنقذ الناس أول ما هم من هذا من الجاهلية إلى هذا الدين. وهو السبب في هداية الكثيرين من الكفار، وهو الفرن أو النار والنور التي كانت النفوس تنضج على حرارة، كانت نفوس تصاب قبل طريق جاهلية فنضجت على حرارة القرآن وعلى إشعاعات القرآن، الأمراض التي فيها مستأصلة أو يعني متأصلة أو مزمنة على الأشعة التي في القرآن قتلت في بعض الأمراض مثل السرطان وما إلى ذلك، يدونها بالإشعاع، يسلطون الإشعاع عليها الإشعاع الذري وغيره يقتلونها. فإشعاعات القرآن ولله المثل الأعلى كانت تقتل الجراثيم المتأصلة في أعماق النفس البشرية، العادات السيئة، الكلية الآن وصلوا إلى معالجتها، الذي عنده عمل في الكلى يسلطون عليه الأشعة تنزل تتشتت الحصة وتنزل، سمعتم بها؟ نعم، صاروا يدونها بالأشعة بدون عمل الجراحة. فالقرآن كان يسلط إشعاعاته، رب العالمين يوجه إشعاعات القرآن على الأمراض التي في النفس البشرية فيفتتها ويخرجها. ونحن بحاجة، ما في أول تجارة أعظم من تجارة القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أنت تصور كل حرف 10 حرف، لو جلت نصف ساعة تقرأ جزء من القرآن، الجزء تقريبا 11,000 حرف، يعني 10 حسنات 110,000 حسنة في ساعة، في نصف ساعة، بفترة ساعة 220 ألف حسن. افرض الحسن البرياشي السوق تباع 220 ألف ريال بساعة. لو واحد قال لك تعال اشتغل عندي مش 220 ألف ريال في الساعة، في الشهر 220 ألف ريال بتبيع الدنيا وتمسك، في الشهر 22 ألف ريال تترك صدى وبتروح. فكيف 220 ألف ريال في الساعة؟ مع أن الحسنة تعبير السماوات والأرض. إيش الحسنة؟ إيش الأرض بالنسبة للحسنة؟ القرآن عليكم به. وطريقة التربية عندما تكون على القرآن الكريم النفس البشرية تنمو نموا طبيعيا. والصحابة رضوان الله عليهم اعتمدوا في التربية على القرآن وعلى السنة، فتكون ذلك الجيل الفريد الذي القرآن والسنة جيل القرآن الفريد. قرأت المعالم على في الطريق الفصل الأول منه جيل قرآني فريد، وقال السبب في تفرد هذا الجيل أنه ما مر على البشرية دين مثل جيل الصحابة، أنهم تربوا على النظرين الأساسيين القرآن والسنة. نحن كيف نتربى على القرآن؟ لابد أن نسلك السبيل الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم. كيف كانوا يأخذون الآية آية ثلاثة ثم يطبقونها ثم يرجعون؟ فنمت نفوسهم مع علومه، ونبضت أرواحهم مع ثقافته، فكان العلم في خط والعمل في خط متوازيين. روح تنمو ترتفع، والنفس والعلم يرتفع معه. فكلما بنوا لبنة في العلم يقابلها لبنة في العمل، فظل البناء متوازن. فلما وضع السقف لسقف الدولة الإسلامية وضع على جدران متوازية العلم والعمل معا. ولكن جن كان كان سبحانه وهو العليم الحكيم بإمكانه أن ينزل القرآن كله جملة واحدة، والصحابة يترك ذلك حفظ للصحابة، منهم من يحفظ في 14، منهم من يحفظ في 16، منهم من يحفظ في سنة. لماذا فرق القرآن؟ لأن نمو الروح والنفس وتغييرها يحتاج فترة طويلة، فلا بد أن يكون التنزيل موازيا لمستوى الجماعة الروح والنفس. وقرآنا فرقناه ليه؟ لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فالفرق فرق القرآن، تفريق القرآن مقصود والمكث مقصود من رب العالمين بحكمته. انهض جميعا، انهضوا. أمي بكيت وحط الأجل. ولا واحد يقطع الحيط، ولا واحد يقطع الحيط. في درس العلم ما في اتكاء، جاهز في المسجد ألطف، ما واحد يطلع لنا يكون بدعة. كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون الحراب في المسجد، يلعبون بحرابهم في لعبة عند الحبشة خاصة، لعب في السيوف وفي الحراب. فهذا المسجد مكان بناء الأمة، علمها وقضاؤها وتسيير جيوشها وسياستها ورياضتها، كل شيء. طيب، قلنا هذا القرآن نزله الله عز وجل على مدى 23 عاما حتى يبني به الجماعة الإسلامية الأولى. فكان الصحابة منهاجهم أن يأخذوا الآية والآيتين ولا يزيدون على العشرة ثم يطبقونها، فتعلموا العلم والعمل بالقرآن معا. والثقافة دون عمل قاتلة، والعمل دون ثقافة دون علم كذلك مصيبة. فلا بد من العلم، ولكن لا بد من العمل الذي يوازي العلم. ونحن مصيبتنا الدراسة، أننا نتعلم الإسلام من خلال الدراسة الجامعية، والدراسة الجامعية لا تبني النفس الإنسانية. يحفظ الفقه ويحفظ باب الجهاد ويحفظ ولا شيء من هذا في الحياة. فتجد ويأخذ شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، يصل به شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية ولم يقف في حياته موقفا قط أمام طاغية يقول له مكانك قف. ولذلك هذه النفوس المنفوخة متورمة تورم، علمها تورم، يعني نورها ليس طبيعيا، متورمة، يعتمد عليها السلطان لتنفيذ آرائه وشهواته ومآربه على حساب الأمة التي يضللها هؤلاء المنفوخون لقاء ثمن قليل من الدنيا وشهوة من شهواتها. ولذلك خاصة الثوريين يعتمدون كثيرا على الفتاوى حتى يرضوا الجماهير الغاضبة عليه. والفتاوى هنالك أناس من المنفوخين علما، منفوخين نفس تورم، المتورمين، وعيبها نظرات منك ساخطة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم أعيدها نظرات منك صادقة أن تحفظ الشحم في من شحمه ورمه يتوردم أمام الدنيا كلها الدكتور فلان والأستاذ ويرد يسأل هالتلفزيون ويتكلم ساعة ونص ساعة ومساكين هالناس كل بكل يوم الحلقة الأسبوعية لفلان بينما ابن الدعوة الذي ليس معه لسان يحفظ كم آية من القرآن وكم حديث وكم موقف من مواقف الصحابة لا يستطيع الحاكم أن يأخذ واحدا منه ولا يستطيع أن يبتد فتاوى من هؤلاء الشباب كما يأخذها سهلة من هؤلاء المنفوخين ليه؟ النمو غير طبيعي البناء غير صحيح درس الفقه وكلية الشريعة أول السنة الأولى 95 السنة الثانية 92 السنة الرابعة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى تخرج ادخل وظيفة سجل ماجستير صار معيد في الكلية وماجستير ودكتوراه وناقش الدكتوراه امتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع تبادل الجامعات وعين في الكلية طيلة حياته الإسلامية ورق طاولة ملخص حياته للإسلام الجلوس على الطاولة أنه جلس على الطاولة طويلا وخزن في الكمبيوتر وصار يفرغ مثل إيه في مرض في الطب سموه هيدروكيفالوس هيدروكيفالوس هذا بصير تورم في الرأس كبير يكبر رأسه حتى جسده لا يحمله لا يحمله أنا رأيت واحد مصاب بهذا المرض رامي رأسه رقبته لا تحمل رأسه هكذا معظم الناس الذين يعرفون العلم معظمهم إلا من رحم الله ولذلك الاحتجاج على الظلم كان في القاهرة عندما يريدون أن يحتجوا على ظلم الحاكم وعلى طغيان الطاغية وعلى جبروت عبد الناصر ولا الملك فاروق ولا ما إلى ذلك تخرج المظاهرات من جامعة القاهرة من جامعة عين شمس من كلية الطب والهندسة والصيدلة أما الأزهر لا يخرج من المظاهرة ليه؟ قتلوه وهذا سنأتي إليه في محاضرة الظهر والمساء إن شاء الله حتى نكمل كيف قتلوا العلماء الرموز ليه وطبعا هذا خلل كذلك في التربية عندنا المجتمع اختل تربيته ليه لأن دراسة هذا الدين ما جاءت لرب العالمين ما جاءت خالصة راح الناس يدرسوا الشريعة من أجل ورقة يأكلوا بها الخبز وما ذهب هذا إلا الشريعة إلا لأن كلية الطب رفضته وكلية الهندسة نبذته وكلية الصيدلة صدته فآخر الدواء الكي آخر باب من أبواب الدنيا عند الشريعة يلا ندخل الشريعة ولذلك خيرة عقليات المجتمع في الطب والهندسة والصيدلة العقليات الفذة في المجتمع أبناء الجيل خيرة العقول التي يمكن أن تفهم النصوص مع إيش تشتغل مهندس مدني مهندس كهربائي مهندس هذا طول النهار مع الأسلاك ومع محطات الكهرباء ومع الإسمنت والباطون كم نسبة الحديد للسقف هذا إن كان مهندس مدني وإن كان مهندس معماري طول النهار يرسم كيف تكون العمارة هذه وإن كان كهرباء طول النهار يقاعد عند الشيخ فلان والأمير فلان مشان يرسم له كيف يبني قصره وكيف بدوه الناس ضعف ليه؟ لأن الشريعة تركت للمنخنقة والمركوبة والمتردية والنطيحة. نعم. ومن أكل الصبع صحيح الضحى لا يستطيعون أن يفهموا النصوص، لا يستطيع أن يقرأ وينسى. أبو حتى يقول ما أعرف عقليات المجتمع كلها. وين كان إلي مثال زوج بنتي الكبرى مهندس، هو عندنا هنا مسمين المطلع لأنه الحمد لله رب العالمين نادينا الناس استنطرنا الناس ما حدا جاء. قعد سنة سنتين ثلاث يعني في جهاد أفوان ما حدا جاء. وصلنا لا يكرى ابنا والذين نعرفهم واللي ربيناهم من زمان الراجع في حد فاتر. أزواج بناتي جبتهم، أولاد أخوي جبتهم، أولاد أختي جبتهم، قلنا لهم تعالوا تنجاهد إحنا هنا. ولذلك المرجفون في المدينة بقول لك شوف اللي حولي ابن أخته وابن أخوه وهذا ما يكرم كل أموال الجهة. أين كنتم عندما استنصرنا هذه الأمة؟ أين كنتم؟ هؤلاء سبقوكم شو نسويكم؟ والحمد لله يعني مش ناس من الشوارع، كلهم خريجوا جامعات، كلهم خريجوا جامعات، ومعظمهم خريجوا يعني كليات، يعني كليات شرعية. فأنا يقول لك طيب مين اللي ماسك المكتب الفلاني ابن أخته، واللي ماسك المعهد الفلاني ابن أخته، واللي ماسك هذا ابن أخوه، واللي ماسك هذا ابن أخوه، واللي ماسك كلهم فلسطيني وأردني. طبعا سيجدون مناسب يحاربوننا به، لكن هؤلاء يعني لا نريد أن نفعل. هذا زوج بنتي كل بناتي يعني زوجناهم لمجاهدين، فقلت لهم تعالوا. فأهاليهم بيقولوا زوجهم بناته وأخذهم منا، أهاليهم آبائهم أخذهم للموت. يعني هذا أشرف على بناء مدينة سكنية في الأردن، هذا اللي نسمينه هنا الآن. وأول من جاء وسنتين وهو في بين الأبغاض يذهب يوميا من بيشاور إلى بادي بالسيارات بالباص بربي ضائف وربي راجع، ويجي الأخ قبل ما كان من شهر بيأكل مصلحة. هؤلاء بدأت مسيرة المكتب والعمل الجهادي والتجمع العربي به، وهم شكلوا النظام صاروا الناس يأتون ويجمعوا حوله. ولولا الله ثم هؤلاء ما كان هذا التجمع. هاجروا مع عائلاتهم فوجد العرب أن هنالك عائلات أمامهم، فصار الواحد يأتي مع عائلته يأنس أن هنالك نساء أمامه. المهم هذا المثال زوج بنتي، وكذلك زوج بنتي الثاني خريج قسم هندسة كمبيوتر من جامعة الملك عبد العزيز، كان بإمكانه أن يتوظف في السعودية، كان عليه عرض كبير. قلت تعال يا شيخ عيش باللقمة وجاه إذا فاتتك هذه الفرصة. قال لك عايش في السعودية على الكبسات وعلى ال يا شيخ والله النفس تكره يا كبسات يا شيخ، أنت أراكم بعدك ما عرفتش هذا العلم. نعم علم الكبسات والمفتحات هذا اختصاص خاص يعني بده. نعم وقصة فسلحنا هنا. طبعا هم يدخلوا دخل حوالي سنة في داخل أفغانستان بوضع زوجته عندنا عند أحمد شيخ مسعود، والحمد لله جرح ويعني تعرض للموت والله نجا، وبعدين سلمنا قسم الأيتام للداخل قسم وضع أمام الكمبيوتر يرتب أسماء الأيتام في الداخل، وهو يبدوني بين الحين والآخر. يقول لي اتركني حتى ادخل في الداخل. فبعض الناس يفكر انه جلوسهم في المكتب في بشار مشان الدنيا ومشان الراحة، ولولا اني ماسكهم رغم انوثهم ما نقلهم، لان في الجبهة اريح لهم بكثير. ثم يمكن تشوف هو كان متوقع ان ياخذ الاول في شرفتين في الامتحان العام، وحزن كثيرا انه طلع الدرجة الاولى من 27 من ابناء فلسطين، 37 في الضفة الغربية. كل الطب انا طول النهار مع العمي اسمع بحديث من الصباح لله، ماذا نفيد الدين الله؟ ماذا نفيد الشريعة؟ ماذا نفيد في بناء الدين؟ الطبيب الدكتور كذا طول النهار يشك بطوله ويفكر بطوله. هذا المريض اللي بده يموت عنده وقت يتغطى وعنده وقت يتعلم ماشي، ومن الذي يؤم الناس؟ ها؟ اللي ما عنده رقم 5 توجيه. احسان جديد نصير ما في عقليات تفهم مشاكل الحاضر وتستخرج لها حلول. يحفظ من هون ويحفظ من هون أيوة. لكن هذا الدين يعني وضعنا له، أخذنا خيرة أبناء المجتمع وقلنا أنتم لغير الدين، وأما شرع الله فتركناه للناس الذين ليس لهم قدرة على مواجهة المشاكل وعلى قيادة الأمة وعلى توجيهها. لا، وهذا كذلك خلل في التربية حتى في الدعوات. الدعوات طريقة التربية غلط، صاروا يوجهوا أبنائهم روح ادرس طب، روح ادرس هندسي، ادرس صيدلي، نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم، لكن لا نريد الفقيه المسلم. فقلت أمسك الشباب في الجامعة الأردنية فقلت لهم أنتم عقليات جدة لباب الإسبيلية تقول تروحوا تدرسوا طب طول النهار وانت مع السكين ومع البطون تفتح بطن وتسكر بطن. واحد ثاني كتلة ايش تخصصت؟ خلي تخصصت نساء ولاد، كتلة لا حول ولا قوة الا بالله. تنعمي بصرك وانت تنظر في البروج طول النهار تولد نساء، وانت ايش؟ خلي والله على اختصاص المسائل الدولية، قلت لا حول ولا قوة الا بالله. نعم طول النهار نعم في الممر للعورات، نعم ضرورة، تطل حياتك في الضرورات والعورات. ومن الذي ينظر في كتاب الله؟ من الذي يستنبط أحكاما ليحل بها مشاكل الواقع؟ فتلقى قيادات الدعوة الإسلامية ليس من المشايخ من العلماء. ليه؟ لأن عقلياتهم ليست قيادية. فتلقى رأي قائد الدعوة الإسلامية إما طبيب أو مهندس أو صيدلي أو ما إلى ذلك، وهؤلاء ما عندهم علم شرعي كبير فتجدهم يخطئون. وأحيانا هم عندهم إخلاص لكن ما اطلعوا على علم السابقين. السابقون بخلافنا خيرة أبناء المجتمع كانت تجلس في المسجد تتعلم دين الله 10 سنوات من الصبح حتى الغروب قاعد امام الشيخ ويتلقى ويطبق ويتلقى ويطبق، ويرى شيخه امامه واقف امام الخليفة، واقف امام الامير الفلاني، بين السجن وبين الاعتقال وبين المواجهة، فيشك في هذه المعركة. سيتعلم العلم والعمل بالقرآن معا، ويعرف أن العلماء ورثة الأنبياء، نعم. ولذلك انظروا البعثيين، انظروا الشيوعيين، الصاميين، انتبهوا، وجهوا البعثيين الأولاد الذين تركوهم من المجتمع، البعثيين والشيوعيين الصغار، وجهوهم ليدرسوا ايه؟ ما وجهوهم ليدرسوا هندسة وصيدة ولا رياضيات ولا علوم، لأنه يدخل الجامعة أستاذ العلوم، أستاذ العلوم يتكلم عن الكيمياء، المعادلات الكيماوية، زد أن زائد تو أت سي أل، زد أن تو أت زد أن سي أل تو زائد أتش تو بيطلع. خارصين مع حمض كلوريدريك وبيترسى كلوريد الخارصين وبتصاعد الهيدروجين. كيف بدخل التربية النبوية للجيل الأول الخارصين؟ أنت ادرس تاريخ حتى تشوف التاريخ الإسلامي، وأنت ادرس فلسفي، وأنت ادرس اقتصاد وسياسة، وأنت ادرس علم اجتماع. فهذه الكليات كليات تغيير العقول، كلية الاقتصاد، كلية التربية، كلية الفلسفة، كلية علم الاجتماع، كلية اللاهوت، هذه الكليات، كلية الشريعة، هي الكليات التي تغير بناء المجتمع. فمثال أكثر، استلم وزارة التعليم 6 أشهر. إيش عمل؟ نصب كثيرة أبناء سوريا وربطهم بحزب البعث وأرسلهم على فرنسا على السوربون. أنت اقتصاد وسياسة، وأنت اجتماع، وأنت آداب، وأنت فلسفة، وأنت كذا، وارجع صور. أخذوا دكتورة ورجعوا ومسكوا الجامعة السورية، مسكوا عقليات أبناء سوريا. وأنت تاريخ، التاريخ يحب يركزوا على التاريخ. الفلسفة لأنه يعني هي التي بإمكانها أن تواجه الدين، تنسخ الدين من العقل وتحط مكان الفلسفة. فمسكوا عقلية، كنت أرى، كنت أرى اللي نعساني وقف، اللي نعساني وقف، كنت أرى يعني أقارن بين إخواننا في الجامعة الأردنية. عندنا في كلية الطب أساتذة من أبناء الدعوة الإسلامية من أشهر الأطباء في الشرق، من أشهر الأطباء في الشرق، لكن أثرهم في الجامعة قليل، لأنه كلهم هم أكثر شيء يعني يتأثر عاطفة بسلوكهم التلاميذ الذين حولهم، لأنه طبيب سيعالج النصراني وسيعالج الشيوعي وسيعالج البعثي، أليس كذلك؟ ولم يسألوا عن هويته قبل ما يعالجوا، سيعالج الجميع. فنحن لمعالجة الجميع، لشطبتهم. كنت أقارن بين عملهم وبين عمل أخ من إخواننا مثل أحمد نور، ربنا يكرم أحمد نور، أثر على الجامعة كلها شريعة، وأولئك أطباء كانت الجامعة الأمريكية في بيروت تطلبهم لإلقاء بعض المحاضرات، ما يوجد متخصصين فيها مثل هؤلاء. لكن هذا وظيفته كل كلامه تغيير عقول وبناء عقول وبناء أرواح. ماذا يدرس؟ ثقة أسلام، سيرة، حديث، تفسير، كل بناء. ومطلوب الكلام الذي يتكلمه مطلوب امتحان فيه، لازم يحفظوا الطلاب عزيز. ليش احمد موسى قصة اكثر من غيري؟ كيف تتبين اخواننا في الكلية وفي الجامعة كذلك في كلية الشريعة عندنا؟ لان احمد موسى عقلية جيدة، كان الاول في الكلية، عقلية جيدة مع دين، ينتج شخصية قيادية يسحب المستقبل. ولذلك تجد احمد مرسل كان اذا القى محاضرة في الجامعة المدرج يغلق هكذا. عقلية ودرسة شريعة، فالروح لما تتوفر مع العقل مع التوجيه ينتج شخصيات لا توزن في المجتمع. وهذا الذي يخافه اعداء الله تعالى. نعم، لكن المجتمع غلط، واقف على راسه، بيمشي على راس المجتمع، رجلانه فوق راسه لا تحت. اقل معدلات، معدلات كلية الشرع، يذهب لكلية الهندسة غير مقصود، ما انتمسوا بتاكسي. طبعا هو مدرسة المحل الهندسة والطب والصيدلة، فهو درس أدب. يذهب أولا الاختيار الأول كلية الاقتصاد والتجارة عشان يخرج مدير بنك. نعم، بل يصلح الربا، نزله من 9% إلى 8%. وكلية الآداب تلقى شاب روحه هكذا تتوهج نورا وبيدرس قسم أدب إنجليزي مع شكسبير وويليام وورد وما إلى ذلك. وثالث أبا حنيفة والشافعي لا يدرس عنه، ثالث القرآن والسنة. بقول لك يا أخي الشريعة أنا بدرسها لحالي حتى يخربط فيها كما يشاء. ما الذي حصل من المجتمع؟ مقروض واقف على راس. أن دين الله صار يدرسه الإنسان وحده، سيدخل في لجج البحار وصير يلطم تلطم موجي تقذف هنا وصير يفتع على كيف ويحفظ حديثين وكم آية، وما حدا لا قابل علم العلماء ولا فقه الفقهاء ولا أحد، هو أصبح شيخ المشايخ وعالم العلماء وفقيه الفقهاء. كل يا أخي أبو حنيفة هكذا بظهر يده أبو حنيفة، والله إذا أبو حنيفة عنده مثل ابن الشارع. ولا يدري من هو أبو حنيفة. أبو حنيفة من التابعين أقرب الفقهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدري أن أبو حنيفة يتبعه نصف الكرة الأرضية من المسلمين، 500 مليون يتبعون أبو حنيفة كل يوم على ضلال. ممكن من امبارح جيت ما انت حافظ ايتين ولا حديثين، لا تعرف قراءة القرآن بعد. ابو حنيفة مش معنى فاضي يا سيد مش الشافعي، بدك تريد تقليد؟ نحن نريد الكتاب والسنة. طيب ما كنت تريد الكتاب والسنة، لكن لا تريد واحد يفهم النصوص؟ ماذا تريد هذه الآية؟ ماذا يريد ربنا من هذا النص؟ نسألك نحن الله عز وجل ما أمرنا أن نسأل، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالله عليك حاضرة الدولة الإسلامية بغداد وكل العلماء في بغداد والفقهاء في بغداد والمفسرين في بغداد والمحدثين في بغداد وكلهم ارتضوا إمامة هذا الرجل ومش معرفة كان؟ كيف انت تفكر؟ ففعلا نحن وقعنا في ورطة أن الذين يحسبون النصوص ما يعرفون كيف يتطابقون بالنصوص مع الواقع. وقضية ورطة الاستخفاف بعلمائنا الأوائل من أهل الذكر. نعم. فتقول لي يا أخي إيه درس الكتاب السبب الجنان؟ قلت لا. الحديث. النص. على رأسي ورأس أبوي. النص. من الذي يقول لك أن رد النص؟ رد النص كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. لكن ألا تريد من يفهم هذا النص ويقول لنا ماذا يريد الله منا من هذا النص؟ مسألة أنت اللي ما بتعرف الحال من المفعول به من التمييز؟ ما تعرف تفرق بين عطف البيان والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول به ثاني؟ ايه درست ابنيت من اللغة؟ درست البديع؟ درست البيان؟ درست المجاز؟ درست الكناية؟ درست الاستعارة؟ درست التشبيه؟ ايش عرفك؟ سقط عرفت قرأت كم حديث وحسبت كم آية؟ خلاص؟ وجبل؟ شفتي؟ فنحن وقعنا بين يعني ثلاث مشاكل الآن واجهت العمل الإسلامي. أولا أن الذين يحفظون بعض النصوص ليس عندهم دراية بهذا الدين وليس عندهم عقلية النظر والاستنباط، لأن النظر والاستنباط يحتاج أن تدرس أصول الفقه ويحتاج أن تدرس الناسخ والمنسوخ ويحتاج أن تدرس محلات الإجماع ويحتاج أن تكون اللغة العربية جزء من كيانك والبلاغة وغير ذلك. كيف كانت العرب تعبر وتحتاج أن تحفظ مئات الألوف من الأحاديث؟ قالوا لأحمد بن حنبل فلان يحفظ 100,000 حديث أوفتي؟ قال لا. 200,000 حديث؟ قال لا. 300؟ قال لا. 500,000 حديث؟ قال أرجو أرجو. فعندما تقول له يا أخي من أين أنت ليش توضع يدك على النحر هنا تحت رقبتك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يدي على الصدر. طب إيش رأيك نقض براي أحمد بن حنبل؟ قل لي لنا قل براي أحمد ولا شيخ جامعك أفهم من أحمد بن حنبل ولا سلفي أكثر ولا حاد محدث أكثر أو عالم أكثر؟ أحمد بن حنبل يقول يحيى بن معين لعبد الله بن أحمد راجعت أباك فوجدته يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث. طيب أحمد بن حنبل كان وضع يده بين الصدر والسرة، إيش لا يستقبل براي أحمد؟ لا ليش بتحرك اصبعك؟ السنة كان يحركها بشدة هكذا. طيب احمد بن حنبل عرف الحديث هذا ولا ما عرف؟ خلينا ناخذ براي احمد. يقول احمد بن حنبل عرف هذا الحديث ولا ما عرف؟ كيف صدق هذا الحديث احمد؟ ما كان يقول هيك كثير في الصلاة. نعم وهكذا طوالي هكذا تأتي تقول لهم يا إخوان نحن الآن إيش فيه؟ ماذا نريد؟ نريد ناس يفهمون هذا الدين ويعملون به ويطبقونه على الواقع، يدرسون الواقع، يدرسون النصوص، عندهم عقليات تستطيع أن تحمل النصوص وتطبقها على الواقع بدون هم قضائي بالإضافة إلى هذا نعرف المعركة العالمية علينا ضروري وإلى غنبية ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ففرقاء علماء أبدادنا إلى ذلك لكن لم يدرسوا مخططات أمريكا مخططات أوروبا كيف يضطهدون المسلمين وكيف يضيعون الأمم ويبيعوا بعض الشعوب فتلقاهم وبيكتهم أحيانا يخدعهم الإمام يصلي قدامهم يستدعيهم على حفلة إفطار رمضان ويبكي قدامهم بجوز عطف غاز أمونيا ولا هذا بأنفه قبل ما يجي عليهم وطولة الوقت هو يبكي دموعه تنزل ياخذ غاز متيل الدموع قبل ما يصل عندهم يرجع الشيخ مسكين اي عالي صد زاهد يقول لك والله يا اخي انا اخترت به وهذا من كبار الاولياء طولة الوقت هو يبكي لا نعم رأيناه فلا بد ان نعرف المعركه العالميه المؤامره الدوليه الجاهليه كيف ماشي ونعرف النصوص ونعمل بالنصوص نطبقها على انفسنا ويكون عندنا عقليه تستطيع ان تنقل النصوص وتطبقها على الواقع. كيف السلف كانوا ينقلون هذا الدين؟ كيف تطبيق العمل عندهم؟ كيف تطبق هذه الآية عندهم؟ كيف تطبق العلماء هذه الآية على المجتمع الأموي ولا المجتمع العباسي؟ كيف تقول يا أخي الكريم يا حبيبي خذ مني تجربة أنصحك إذا أردت أن تؤدي فريضة الجهاد مع في أفغانستان لا تحرك إصبعك فيه ولا تضع يديك تحت العنق ولا أعوذ بالله أنا أترك السنة أنت تدعو إلى ترك السنة وراح يا ابن بعض الشيخ عبد الله عزام يحارب السنة ويحارب السلفية لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي واحد صحيح أنت تحارب السلفية؟ قلت من حارب السلفية فهو كافر يعني السلفية رجوع للكتاب والسنة أنا أحارب الرجوع للكتاب والسنة أعوذ بالله والله أنا سلفي قبل ما يولد هذا الولد اللي بكل هذا يحارب السلفية لكن ما درسوا فقه الفقهاء حتى ان العلماء الذين عقيدتهم واضحه ما درسوا ادرس فتاوى ابن تيميه وشوف كيف هذه الامور التي انت تركز عليها يقول اتركوها اتركوها ان كانت تؤدي الى اختلاف القلوب لان اتفاق القلوب فرض وهذه مستحبات والفرض مقدم على المستحبات. ادرك اكثر من عشرات المواضع ينص على هذا ابن تيميه. رساله خاصه سماها اختلاف الامه في العباده. يا ابني خذ تجربتي انا صلي سبع ثمان سنوات انا بين هالافغانيين ما خلصت التجربه. والله انا كنت ارفع يدي قبل ما اجي وكنت اقول امين وكنت أفعل ما تفعله عن لكن وجدت أن هذه المستحبات تنفر الناس الذين نريد أن ننقذهم ونريد أن تنتصر معركتهم حتى لا يصبحوا شيوعيين وحتى لا تضيع هذه البقعة الإسلامية كما ضاعت بخارى وتشقند وسمرقند. يا أخي نحن الآن معركة كبيرة أنت تضيعها وتمسك لك حركة الإصبع بالله عليك انك تتبع احمد بن حنبل في القضيه، اتبع الشافعي، اتبع ابا حنيفه، الشافعي محدث وفقيه، احمد بن حنبل محدث وفقيه، اتبعهم، الا تتبع شيخ مسجدك. والله كان يفهم، الشافعي كان يفهم، فكر انه امام مسجدك بيفهم اكثر منه، عارف حديث اكثر منه، الشافعي محدث، الف كتاب السنن، الف كتاب ال بدائع المنن في جمع له مسند اسمه مسند الشافعي له سنن الشافعي احمد بن حنبل له مسند 40,000 حديث اخذها من مليون حديث انت قراه كل جدهم فيه في هالمسألة وانت بين في افغانستان ما في شر يقول لك الصحابي هو رجل لأنه ترك السواك. أنا كيف أترك السواك؟ وين أنت وين الصحابة؟ وين أنت وين الصحابة؟ الآن كم بدنا نتعب على المجتمع حتى نقربوا للصحابة؟ قضايا أهم من هذه يجب أن نشتغل فيها، قضايا العقيدة، قضايا التوحيد، قضايا البدع. فكنت يعني مرة أتكلم عن هذه القضايا وأنا حزين أن الشاب العربي الذي هو قطع نادر مخلص بإمكانه أن يؤدي دورا كبيرا في داخل أفغانستان يضيع كل هذا الجهد من أجل حركة الإسماء أو من أجل قول آمين، فيكتب كل دوره كل دوره. فقلت كلهم يا إخوان هذه اتركوها إلى حين، غيثما تعيشوا مع الأبوار ويثقوا بكم، والدعاية قبلكم سبقتكم أن العرب وهابيون جاءوا ينشرون المذهب الوهابي، فلا تركز لا تؤكد هذه الفكرة عندهم. وهذا من خلال تجربة طويلة ما استفدنا إلا بعد معايشة طويلة ودفعنا ثمن هذا. فقلت لهم إن واحد يكون في مسجد بان في 2000 مصلي ويقول الإمام على الضالي كل الناس شاكين ويطلع من بينهم يقول آمين مثل الشيطان. أنا قلت مثل الشيطان مسك وقال طلع الشيخ عبد الله بيقول مثل الشيطان الذي يطبق السنة مثل الشيطان، هذا استهزاء السنة، إذا هذا خارج من الملة. نعم اعتمدوا على هذا بالتكفير وأتوا بتكفير ما هو إخراج من الملة. قلت يعني أنت عندما تقول آمين بكل في نظره مثل الشيطان، وإلا فعل عقل الآن تصل إذا لم أكن بينه. هاي الشريعة الله إذا قال آمين وهي السنة مثل الشيطان، هذا استهزاء بالسنة واستهزاء بالسنة باتفاق العلماء. إذا كان كاسر خارج من المنة فالسنة هو ما شاء الله سهل حامل كروت يخرج فيها إنها توزع بطاقة. نحن واقعين في مصائب، مصائب التربية الإسلامية. نحن بعض الناس أغرقوا في السياسة وليس عندهم لا القرآن والنصوص، فهؤلاء وقعوا في خطأ. وناس آخرون عندهم النصوص لكن ما تلقوها على يد العلماء، ما تربوا تربية هرمية على يد العلماء، أخذوا ثم